قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. مرحبا بكم في قلت لهم اسكتوا. ضيفتنا اليوم في قلت لهم اسكتوا صاحبة أنامل ذهبية بامتياز. حبها لصنعتها خلاها تتجاوز المعتاد وتتميز على مثيلاتها من اللي عندهم نفس الصنعة. ضيفتنا هي السيدة تقوى الشايبي، قرت مهنة الخياطة وتعلمتها من الثمانينات، وحبها للمهنة خلاها تكون محل ثقة حريفاتها وصاحبة موهبة وتميز في الخياطة. قرايتي في الأول كانت مهني قبل نحوت، أول مهني هذا كان سادسة ابتدائي، ومن بعد تنجح مهني ثلاثة سنين، ومن بعد جمع الأولين ثلاثة الأوائل نجحوا سبيسيال. نقول احنا رابعه خاصه وخامسه خاصه وسادسه خاصه، السيزياماني سبيسيال، مستوياني سيزياماني سبيسيال، يعني اخر الثمانينات قرينا حتى السيزياماني سبيسيال. تخرجت عام نذكر وقتها عام العراق، عام دخلت عام الحرب نتاع العراق. معناها اني قريت من الاول، ماهيش فكرت باش مشروع وكذا، لان من الاول اصلا هذاك هو سيستمي، هذاك هو قرايتي، الطريق الوحيد اللي لازم نمشي فيه معناها اللي هي الخياطه. بحكم انه وقتها ما فماش حتى احنا في عامنا احنا وقتها ما عادش فما مهنيه ببرشا، دونك من المفروض نقروا هنا في التلامذه في وقتنا احنا ما عادش فما القرايه، فما المدارس الخاصه. خدمت مده في مدرسه خاصه تعليم خياطه، ومن بعد جات فتره خدمنا في معمل شافه نتاع مسؤوله عن المعمل والخياطه بصفه عامه. هنا ما عادش فما طلبات برشا على الخياطه، دونك اكتفينا اني وزملائي نحلوا اتوليه. معناها فكرت في الـ في الـ في, الـ في الخياطه. في الاول حق خيطت وحدي في الدار من غير ماكين. نذكر وقتها كنت مازلت جانا في دارنا نخيط بيدي، نفصل نعمل محاولة نفصل وحدي. أنا طبعا تعلمنا إحنا الفصالة زي ما نسبيسيال سي تخرجي أمورك واضحة في الفصالة والخياطة، أمورك واضحة من جوسكا زيد. نخيط أنا ما عنديش ماكينة وقتها، نخيط بيدي والله ينفهم أنسومبليات أصل وروب كاملين، نخيط فيهم بالليد يعني جست بالليد ونلبسهم ونخرج بيهم يعني ويظهرون وكم الفوق يعني. من بعد شريت ماكينة والله عندي زيت ونذكرها وقتها 360 الماكينة من جابس. الأفونس الأول ما عنديش، دبروهولي، دبروا 60,000، دبروا لي 60 وأعطوه الأفونس، ومن بعد كل شهر 25، صور معنا كل شهر 25 دينار. روحت بها لبلادنا المنصورة وبديت نخيط ونوفر من الخياطة، نوفر حق الكمبيال ونبعث الجابس لين خلصت الماكينة هذيك معنا. والحمد لله شديت بها إيدي، وبعد ما عرست في اللي ببالي في الأول حق ما نش باش نخدم هكا، معنا في بالي باش نخدم، لكن لقيت روحي بصراحة ما نجمش يعني. عشقتها للخدمة، المهنة حبيتها والله، حبيتها كم الفوق مش مالخ مستحقة ولا كذا، مي أنا حبيتها كحرفة كخدمة كفن. حبيت حب إنه باهي الإنسان كيف يبدع في حاجة، يرنقش حاجة، يشد يحاول باش يصنع حاجة، باش يخلق حاجة فيها فن، فيها ابتكار. قلت لهم اسكتوا. خدمة الخياطة عند تقوى تجاوزت مجرد مهنة عادية وتحولت عندها الباب من أبواب عزة النفس والكرامة واللي بيها ترفع راسها وتبدع وتكون بالفعل مرأة مميزة. عملت وقتها قرض من بنك التضامن وعطوني زوج ماكينات وحديدة ومقص، وبديت مشروعي من وقتها، بديت المشروع منها عام 97. وكانت البداية، كانت البداية اللي هي كنت قبل في بلادنا غادي في القرية، والبداية كوقتها 97 كانت في القبلي. بديت نتعرف بشي بحكم أني عندي خبرة والحمد لله يا ربي عندي خبرة، وبيعرفوني جيراني والعباد منو ويجو. ثاني في المنصورة كنت وقتها نخدم، يجو احنا يعني كان عندنا حمام غادي، كان تعرفوا حمام الغدير، يجو جماعة الرابطة، جماعة التنبيب، جماعة التلمين، يجو الى الحمام وممطو يتعدوا لدارنا. ديما تلقى دارنا معبية بالعبيد غادي اسمع وقال شنو قال خياطة في المنصورة. وهذاك وقتها معناه بدأت بدايتي في قبلي، في قبلي بديت نتعرف بشوي بشوي نخدم ابيمون اكثر شيء، الكساوي انسومبليات الروب كل شيء تسكل يا ملبوس يعني. والحمد لله يا رب الحمد لله. خدمتي بصراحه كانت تاج راسي نقول احني، هي كرامتي وهي عزي وهي خاصه الانسان الخدمه ترفع راس الانسان اللي عاده النفس عزيزه. الناس يكونوا نفسنا عزيزه داكورد، احنا جوعت لبزاو يكونوا نفسنا عزيزه، مي فما درجات متفاوته. اللي نفس عزيزه اكل اللي ما يحبش كلمه هيت، هيت ياسر حمل ثقيل على ظهر انسان معناه ما تعودش. سرتوني بصراحه تربيت يتيمه، بابا ما نعرفاش خلاني رضيع. فظيعة، إخوتي بعيدة علي، دونك لمن باش نقول أعطيني؟ البابا هو عاد ندلل عليه، ما فماش لمن نقول أعطيني، يعني كبرت معايا قلت كلمة هات، ما نحبش نقول هات لأي كان مهما كان، إن شاء الله أقرب الناس ليا ما نحبش نقول كلمة هات، نحب نتكفى بروحي، نتكفى بروحي وكو الحمد لله يا ربي، اللي تمنيته صار، متكفية بروحي، كرامتي، بعزتي، راسي مرفوع، نتمنى حاجة نعملها، كفتولي عندك الفرنك، عندك تكون تعيش بحرية. ومع الوقت تطورت خدمة السيدة تقوى وطموحها ولا أكبر من زوز ماكينات خياطة، ومع الخبرة اللي ولت عندها قررت تكبر مشروعها حتى يولي ورشة تخدم فيها وتعلم غيرها من البنات اللي حبوها الصنعة. بالنسبة للخياطة لاحظنا جت فترة حكاية 6-7 سنين التالي نقصت الخياطة، السوق تبارك الله السوق ما خلى حد ناقص، الناس كل جلابيب كساوي كل متوفر وفي المتناول، يعني فما حوايج رخيصة في المتناول، برشا عباد يقول لك ها نلقاها حاضرة في السوق وكهوني ليش نخيط، وباش تخيطيها تتكلف لك أكثر، دونك برشا عباد بعدوا على خياطة. فك الفترة هذيك احنا وانا بالذات فكرت في حاجة أخرى، حبيت باش نطور الخدمة اللي هي دخلت عليها الصالات العربي والردو اللي هي مطلوبة برشا في الفزاوة وفي قبل لبسة، فخاصة ولت مطلوبة برشا ولت حاجة اسونسيال في الدار، دونك وسعت في اللوكال شوي وزدت ماكينات وزدت بنات وطورت الخدمة ولت صالات وردوات معها الخدمة الأخرى، مي بنسبة ضئيلة شوي مش برشا، مي الأغلبية صالات وردوات، كانت الإقبال خير والخدمة بصراحة وقت نحالي شوية ضغط الخاطر تول الخدمة لابيمو بصراحة يزمك انت توقف عليها مسؤولية كبيرة قطعة قماش خاسر عليها ملاتها، دونك لازمك توقف عليها انت بذاتك، نوقف عليها انا وحدي معناها نفصل ونخيط وحدي، فما ضغط فما تعب، مي صالات نجم تدخلي بنيه صانعه عارف خادمه عند غيرك وعارفه الخدمه دونك تهنيك، معناها اون فوا خدمت لك ورتها الصاله الاولى تنجم تعدي لك الصالات الاخرين، يهنوا الحق البنات الصنايعيه يهنوا في الحاجه، دونك نحالي شويه ضغط معناها جست نوقف عليهم ونوريهم نوريهم اللي كان وحلو في حاجه نوريهم وهم حق يعاونوا فيا البنات الحق يعطوا فينا عادة بزوز بنيات يعني عندي حاليا سونسيال ستابل يعني معايا في الحانوت ديما نخلص فيهم، والاخرين ديما عادة زوز ثلاثة أربعة يعطوهم لنا التكوين أبرونتيات نعلموهم، لكن فما سونتر هنا في قبلي كيف تطلبيهم ولا حتى جو وحدهم يلوجوا تقبليش استاجارات معناها يبعثولي سوا جو وحدهم ولا يبعثوهم للتكوين زوز ولا ثلاثة نعملوا كونترا ما بيناتنا تولي كونتراكتويل أمورها واضحة عبارة عن تلميذة يعني تقرا غادي وهنا تتعلم عندي، فما أبرونتي يعني تقرا نهار في الأسبوع غادي وتعدي 3 سنين مع الخياطة، وفما كونترا الأخرى اللي عامين المستواها معالي شوي 5 ثانوي فما فوق تقرأ 2.5 شهر في التكوين و2.5 شهر عندي عند الخياطة تتربس بالخياطة ونعلمهم يعاونوني في حويجات بسيطة استجارات ديما حويجات بسيطة واني نعلمهم كيفاش نجم تولي خياطة، معناها تتخرج بعد 3 سنين تتخرج تاخذ شهادتها ونبقى ديما نتبع فيها، معناها ديجا من خلال الإذاعة نقول مرحبا بهم تسحق أي واحدة حتى قاري عندي حتى عامين 3 تالي مرحبا بها في كل وقت تحب تسحق حاجة يجيني ويحد الآن هكا والله يقارن حتى 6 سنين التالي كلموني بالتليفون مدام رنا وحنا في حاجة كذا ولا شنو رأيك نعمل كذا وكذا ولا كل فصالة كذا وكذا يجوني حتى للوكال ونعاونهم مفصل لهم ونعاونهم في اللي دوروا فيه معناه كمام بنياتي هذاك متربين على دياني وربي إن شاء الله يوفقهم الكل إن شاء الله، علمت عدد لا يعد ولا يحسب صراحة، هم يعرفوني كل يسمعوا فيه ويعرفوني معناه كل عام يخرجوا كالاستاجرات ويجوا أخرين 3-4 أخرين يعني ما نجمش نقول قديش مي برشا معناها يعرفوني الكل ديجاهم. الصعوبات كانت المره الاولى كيف قدمت في القرض، قرض بطيء برشا بطيء القرض معناها نتكلمنا وعودنا ومشينا وقولك بعد عامين باش وافقوا لي عليه القرض واعطوه لي معناها بعد في الاول ما نخدم مش حقكم يعني معناها مش كل خدمه لكم الفوق وقفوا لي على الخلاص لازمك تخلصي مدام لازمك كذا ما ساعتي يضطر العبد باش يسلف وباش يدبر راسه باش يخلصهم مع فما الكليونات زاد الكليونات سبحان الله معناها واحد شارح واحد غضبان واحد كومي معناها موش الناس كل شارها، الخياطة فيها ريسك بصراحة، الخياطة باش تشد قماش وتفصل وتقص وكذا فيها ريسك، هاو باهي هاو خايب هاو واسع هاو ضيق هاو كذا يلزم ديما وسع بال، لازم وسع بال برشا الخدمة ذي، وديجا كل حاجة كونتاكتي بالعباد لازم تكون بالك واسع فيها معناها العباد فيهم اللي يحمل فيهم البلا واسع فيهم السترسي فيهم اللي يعمل لك ساعات يعمل لك عركة على حاجة بسيطة ساعات تحسي نوع من الذل سبحان الله. العبد برشا عبيد ما ترعيش حتى تطلب طلب بقسوة. هنا احنا كوم موسعين بالنا وتعودنا بها كل حاجة كونتاكتي بالعبيد. يزم الإنسان يوسع باله لو ماكسيموم باش يحاول يتجاوز كل الصعوبات هذه، والحمد لله العبد بخبرته يتجاوزها بإذن الله، يتجاوزها الصعوبات، كل الصعوبات يتجاوزها بإذن الله. قلت لها مسكتو. وكما كل مهنة وقدام كل نجاح لازم تكون فما عقبات وصعوبات، اللي استطاعت السيدة تقوى تتغلب عليهم بالبسمة والإصرار وحبها للعمل اللي تقوم به. عادة بتاعين تونس مثال ما عندهمش الصنعة هذه، ما عندهمش الصلاة والصلاة، حتى الصلاة العربي يحبوها برشا، وخدمت برشا من تونس ويهزوا بتاعين تونس ساكنين هنا مثال، ولا عندهم شكون هنا يخدم صلاة ويهزها لتونس. خدمت صلاة للنمسا مرة مرقوم يحبوها، غادي يحبوا يعرضوا عرض غادي، فما واحد يخدم دكتور هنا من النمسا يخدم في النمسا، خدم صالة لهنا هزها الغادي، فما فرنسا برشا هزوا الفرنساليات من هنا هزهم لفرنسا. مرقوم حتىهم ديما مميز، المرقوم عندهم يحبوا الحاجة عربي، حاجة تقليدية معناها يحبوها. والله يعني مانيش باش نقول يعني باش نشكر روحي، مي الحمد لله ما دام نخدم عندك ليونات، واللي يخدم مرة ويرجع مرة أخرى ما دام الحمد لله يا ربي، ما نصور عجبتهم الخدمة. مانيش باش نقول صفا معناها خدمتي نظيفة، متأكدة منها كونة فينيسيون سافا معناها، مي كل واحد وكيفاش معناها. الحمد لله يا ربي مادام نخدم وعندك ليونات وشارجي ديما، وكنت لوكال اي صغير وبدلت لوكال كبير، مادام الحمد لله يا ربي متوفر الخدمة ديما وديما نخدم الحمد لله يا رب. التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه صعيب برشا، صعيب باش تقولي وفقت كوم الفو 100%، صعيب برشا بين الدار والخدمة، صعيب باش توفقي منه ومنه، لكن لكان وفقت يا رب على حساب صحتك وعلى حساب سابق وعلى سبب ألف حاجة في روحك معناها، لكن يحاول العبد. التوفيق صعيب برشا باش توفقي، مي يحاول العبد. نقوم أنا وبحدة من الناس نقوم بكري، نقوم لازم نقوم بكري، ملزوم علي لازم نقوم بكري. نصلي الفطور عادة، هو نبجل الفطور أكثر شيء، خاطر الصغار ديما يجوا من القراية ويروحوا نص نهار وكذا، لازم حاجة يلقوا حاجة حاضرة، نبجل الفطور ومن بعد نمشي للراجل للدار ما فيها، ونمشي للاتولية معناها نستقبل الحرفاء غاديكا يعني، حتى الماضي ساعة نخدم من الماضي ساعة ونرجع برسك بالعصر. بعد العصر يا حين ما نبقى ساعات، نبقى حتى لليل، نبقى حتى نص الليل نخدم، كيف ولي عندي شارجي وعندي خدمة نبقى حتى نص الليل. تو سما خفت عليا قبل، والله نبقى عيون لا تنام قبل وقت نخدم في لابيمو في الكساوي، قلت اني نبقى حتى العيون لا تنام، نبقى الفجر الاول الفجر الثاني وانا مكفية على الماكينة، كيف ولي عندي شارجي وعندي برشا خدمة مسؤولية معناه، يولي مربوطين بدات مربوطين بوقت، دونك لازمك تحمل مسؤولية. عطيتي كلمتك، يزمك كلمتك في رقبتك كما يقولوا، يزمك توفي وعدك. نعمل عيون لا تنام للصباح، والله صباح علي صباح نحل الباب على اساس انه العباد يقول صباح الخير، على اساس وقت حاله برطانية كنت لداخل وحليت جوز حليت الباب وبرا، من اللي يجي يذن الفجر الاول والثاني وانا قاعده على الماكينه. قلت لهم اسكتوا. وباعتبارها زوجة وأم، كانت العائلة عنصر داعم للسيدة تقوى، بالرغم أن التوفيق بين المسؤوليتين ما كانش سهل، إلا أنها نجحت باش تكون ناجحة في الاثنين، وهذا اللي أكده لنا ولدها آدم جبالي. عسلامة ساعة، مرحبا بكم الناس كل. آدم جبالي ولد تقوى شيبي، أمي خياطة. سألوني على البروجي متاع أمي، الحق معناها أمي إنسانة مناضلة، إنسانة مضحية. أمي من اللي جيت للدنيا يعني لقيتها عندها مكينتها، معناها كانت حالة قبل الأصل، ماذا قبل حتى ما نكبر يعني، معناها كانت حالة في الدار لهنا، ومن بعد معناتها كانت تخيط في الدار، من بعد حلت الحنوت على الشارع هذاك، ومن بعد لين كبر الحمد لله المشروع معناها، وحلت بجنب الدار كرت لوكال معناها غاديك. أمي تخدم وتعاون في بابا في على المصروف متاع الدار. أمي هز شق كبير برشا يعني، الحق التو ما نذكرش مرة روحي ما نطلب مصروف من عند بابايا معناها، ديما الحق أمي هي اللي متى لقاها هي في المصروف، لقاها هي حتى في الدبش، حتى في قضية متاع الدار، حتى ما نسحقوش معناها باش نبقوا نستنوا في بابا معناها باش يجيب ولا حاجة، حتى كي يبدأ هو مش موجود معناها. الحق معناها منها أم، منها متى، منها بابا، منها تصرف، منها تعاون، منها كل شيء معناها. حتى ساعات معناها بالرغم الساعات مثال تبدأ عندها برشا خدمة، خاصة أنها مثل نهار الثلاث يعني معروفين معناها بالسوق متاعنا وكذا، تبدأ العباد برشا وخدمة كل شيء، تنوض مثال بكري الصباح وطيب طيب مصباح وتحضر راحه مسكينه وباش تمشي تخدم باش من بعد جست تبقى تسخن برا، معناها الحق معناها يعطي الصحه الخدمه نتاعها واقفه معانا برجوليه واقفه معانا معناها وهز الحمل على الدار وربي يبارك فيها. المشروع كانت من اول ما بدات كانت خياطه للنساء واطفال، هي معناها جست تخيط للدبش وتسنتر وكذا. من بعد كيف ولت فما صالات العربي ولت الخدمه تكبر ولت ستائر ومتى بدات ما عادش تتخذ على النساء معناها في السنتير، جست كان هنا تعرفهم هي معناتها مقربين كهو ولا تاخذ في صالات ديجا، حتى الصاله ذي معناها في الدار نتاعنا عملتها هي تعمل في برشا صالات ومعروفه ديجا، حتى تخدم حتى مع تجار البرة مثلا، تخدم حتى مع برشا برشا برشا برشا خدمه ومات كبر المشروع الحمد لله ومعاها صناعات وشرت ماكينات اخرين وولت معناها تكبر الحكايه وبه ماشي معاه الحمد لله يا ربي. حتى كي نشري نمشي للسوق باش نشري من نشري كيما نجي ما يهمنيش، خاطر امي تسنتر في الدار وتشترق لي جوي ما عنديش حتى مشكله مع الدبش، خاصه خاطر هي هزه حمل معناها هز علينا الحمل برشا والحمد لله الحمد لله امي مش قاعده معناها في الدار تتحرك تتعاون معناها ما حبستش معناها جست شدت الدار وكهو خدمته بشوي بشوي وكبر المشروع والحمد لله كما قلت لك ومعروفه معناها حتى في الخدمه نتاعها اخور بخور برشا برشا بالخدمه نتاعها وان شاء الله ربي يعاونها واني معاها نشجع نقول لها يما راني نحبك برشا وربي يعاونك وانت راكي هزه حمل كبير على الدار معناها وربي يبارك فيك وربي يشد لنا في صحتك ان شاء الله وكهو. بالنسبه لصغاري الحق مراعيني الراجل بلا واسع بصراحه بلا واسع، حتى برشا حوايج نحس روحي اني ساعات نقصر لكن نحس انه هو مراعي الظروف يعني. بالنسبه للصغار حتى هما الحق حاسين بيا الحق باش نقول لك يعاونوا فيا ديما لا باش نكذب نقول امبي في الاوقات الصعيبه في مرض في شارجي كيف نقول مرة عندي خدمه وكذا دونك اللي هو بمجهوده، عندي عيلة اولاد ما عنديش البنات كل واحد يعاون مجهوده يعني باللي يقدروا برا والحمد لله الحق نجم نقول بصفه عامه مراعين ظروفي الحق ومراعين وقتي يعني. ننصح كل المرأة بصفة عامة النبزوية والتونسية بصفة عامة القعاد راهم يجيب حتى شيء القعاد باش تقعد يوم كتفيديك وتقولي ها ظروفي ها وكذا ما يجيش، يحاول سبحان الله يحاول صنع الله في خلقه مش الناس الكل واصلة مش الناس الكل باش هيدها، فما ناس من لا شيء تخلق شيء يحاول يكمبس يدور الدولاب يحاول بأي طريقة انه هو يهني الخدمة كما قلت لك الخدمة راهي كرامة راهي عزة راهو راس مرفوع راهو تاج على راس كل امرأة. كلمة هات ذل العبد يحاول تحاول نصيحة لكل امرأة تحاول باش ما تذلش روحها بكلمة هات، هو حتى اقرب حتى باباك بتكثر لي كلمة هات ينكرك، فما بالك راجل ولد الناس معناها متربي في بقعة وانت متربي في بقعة باش تنزل عليه بكلمة هات راهي باش يذلك دونك حاولي بقدر المستطاع انه هو انك انت تعمل حاجة سبحان الله كان بيع ولا شري كان صنعة كان خاصة الصنعة صنعة يحاول باش حتى كما علموكش أهلك حاولي أنت باش تتعلمي صنعة ترفعي بها راسك وبإذن الله ما ضاع حق وراءه طالب كما يقولوا فيه، أنت طلبتي للعزة وطلبتي الكرامة بإذن الله واصلي شد صحيح بقدرة ربي تتعلمي معناها مهما كان وتتجاوزي كل الصعوبات بعرفك وبطموحك وبشدانك صحيح في الحاجة بقدرة ربي تتجاوزي كل الصعوبات بإذن الله. معنى الجمال هو انت روح الدلال هو انت معنى الجمال هو انت روح الدلال هو انت في طلعتك في رقتك في طلعتك في رقتك فوق الخيال يا انت Thank you. قلت لهم اسكتوا. وكان هذا زاد رئيس صنعات اللي يخدموا مع السيدة تقوى واللي يشوفوها مثال للمرأة الناجحة والمميزة واللي يحبوا يقتدوا بها، خاصة في حبها لخدمتها وطموحها اللي ما عندوش حد. لميا رزق من المنصورة، نخدم مع مدام تقوى في 4 سنين. مهنتي خياط صالوني. نهار تعدي سألتها قلت لها جي نخدم، قالت لي المساج مرحبا بك تعال. جيت يعني قبلتني في الخياط وردت صنعتي وخدمة مع مدام تقوى، تعلمت منها برشا حاجات. حدي مع طلة من تنبيب، قدم لكم تحية بالمناسبة ذي. دخلت في الأول استاجير مع مدام تقوى الشايبي، ومن بعد تالي كي خذيت شهادة بديت نخدم معه. نشكرها برشا على خاطر علمتني برشا حاجات، وعلى فكرة معنا ساعات نحاول نقلدها في برشا حاجات على خاطر تعجبني نسرق منها في الصنع. أول ما ندخل الصباح لاتولي نراقب لاتولي، طبعا نظافة لاتولي هي الأولى صالون ننظفوها، نراقبوا الماكينات، نشوف المواعيد وش عندنا اليوم، فماش صالة باش تخرج اليوم، فماش حاجة، فماش وصاية، فماش خاصة الخروج الصاليات معنا، نشوف شكون باش يخرج اليوم، نشوف الفينسيون، نعمل الفينسيون نحضروها، ونشوف المواعيد الأخرى اللي عادة نخدم بالمواعيد يعني الأول بالأول. هذه كانت رحلتنا اليوم في قلت لهم اسكتوا مع سيدات ميزت بالطموح والإبداع واستطاعت تخلينا نشوفوا خدمتها بنظرتها هي اللي حولت خدمة الخياطة من مجرد ماكينة وإبرة وخيط. الفن فيه ترسم صالونات وستاير يزينوا ديار حريفاتها. استنونا الأسبوع الجاي في نفس الموعد مع قلت لهم اسكتوا. في أمان الله. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.